بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. يقول الشيخ الإمام ابن أبي العز رحمه الله في بداية شرحه: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد الخطبة بين ابن أبي العز رحمه الله أهمية علم أصول الدين ولخصه في أمر واحد، وهو أن كل علم ينظر في معرفة أهميته إلى المعلوم وإلى الحصيلة وإلى الخلاصة التي تأخذها من هذا العلم. مثلا علم الهندسة، مثلا أهميته تعرفها بالنظر إلى نتيجته، ما الذي تحصله به، وكذلك علم الفلك وكذلك بقية العلوم. أنت لما تنظر إلى المعلوم بهذا العلم ستعرف أهمية هذا العلم. يقول: لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ لماذا هو أشرف العلوم؟ إذ شرف العلم بشرف المعلوم، لأن الذي تصل إلى النتيجة به، ولأن الذي تصل إليه عن طريق هذا العلم هو الله عز وجل. فالمعلوم هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالأصول التي بها نعرفه. إذن ما دام أن المعلوم بهذا العلم هو أعظم المعلومات، فشرف هذا العلم ينظر إليه من هذه الناحية: إذ شرف العلم بشرف المعلوم. وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وكما أشرت، هذا لإقامة الحجة على من ينتسب إلى هذا المذهب، وليس جزما من ابن أبي العز بكون هذا الكتاب من مؤلفات الإمام نفسه، وليس من مؤلفاته، وهو قد يكون من مؤلفات أبي مطيع البلخي، وهو ليس ثقة وليس موثوقا. ومواد هذا الكتاب، ما ورد في هذا الكتاب، الفقه الأكبر والفقه الأصغر والأبسط الأوسط، ما ورد في هذا الكتاب بخصوصه في الفقه الأكبر أكثره صحيح، ولكن فيه بعض الأمور من المستحيل أن يكون الإمام أبو حنيفة قالها، وفي بعض الأمور أصلا لم تكن مثارة في ذلك الوقت، هي أثيرت بعد عصر الإمام أبي حنيفة، مما يدل على أن الكتاب ليس له. والكتاب شرح شروحات كثيرة، من أحسنها شرح الملا علي قاري، هذا من القرن الحادي عشر، وهو من الأحناف، هروي من هرات وسكن مكة، له كتب كثيرة منها هذا الشرح. وهو في هذا الشرح متأرجح بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الماتريدي، في نقلات جميلة جدا، وخاصة في ذم علم الكلام، ولأن الرجل محدث هذا أثر فيه، ولكنه كان عموما على المذهب الذي كان منتشرا في ذلك الوقت، وخاصة في مكة، لأن مدرسة الهيتمي هذه المدرسة ظلت تؤثر في الحجاز عموما وفي مكة خصوصا إلى أن جاءت الدعوة السلفية. فكان على هذا مذهب. مع ذلك هو من أحسن الشروح التي شرح بها ذلك الكتاب. طبعا أحسنها شروح شيخنا الدكتور الخميس, هو شرح هذه الكتب واهتم بها لأن رسالته في الدكتوراه تتعلق بعقيدة الإمام أبي حنيفة. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة, هذا أيضا أمر به نعرف أهمية هذا العلم. أي علم تنظر إلى أهميته تحدده بحاجتك إليه. قد تكون هناك علوم مهمة ولكن يحتاج إليها بعض الناس وليس كل الناس. أما حاجة العباد إلى هذا العلم الذي يوصلك إلى ذلك المعلوم وهو الله عز وجل, حاجة العباد إليه فوق كل حاجة. وليس هناك عبد يمكن أن يستغني عن هذا العلم. أولا حاجة الجميع العباد إليه ماسة, وثانيا حاجتهم إلى هذا العلم لا تفوقها ولا تزيد عليها أي حاجة. إذن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة, والجميع محتاجون إليه. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. لماذا يا ابن أبي العز رحمه الله؟ لماذا يقول؟ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الكلام الذي ذكره هنا هو مأخوذ من إغاثة اللهفان. هناك كلام قريب منه في إغاثة اللهفان, وكلام قريب منه أيضا في مفتاح دار السعادة, وهو ليس مأخوذا بالنص إنما هو قريب من النص. لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها. تلك الحياة التي تضمن السعادة, وتلك الحياة التي يطمئن بها القلب, هذه لا يمكن أن تحصل إلا بمعرفة من خلقك, إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها. هو ربها وهو مقصودها لأنه هو معبودها وهو فاطرها. كيف تعرفه؟ تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. أما عند أولئك عند جهمية وأذنابهم تعرفه بنفي هذه. لا بد أن تعرف كيف تنفي أسماءه وكيف تنفي صفاته حتى تعرفه منزها مقدسا كما يقولون. تقدسه وتنزهه أما أثبته لنفسه عند أولئك الضلال. تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبعد هذه المعرفة يحصل الإطمئنان للقلوب. طبعا مما يؤيد هذا الذي ذكره, نحن لا نحتاج إلى ما يؤيد, هذا هو ديننا, ولكن نذكره استئناسا. مما يؤيد هذا الذي ذكره أن البلاد التي هي قد وصلت إلى التطور المادي, ما نسمعه هكذا نسمع, يعني وصلت إلى شيء يكاد يكون من الخيال من التطور, نسبة الانتحار فيها أكثر من البلاد, بل نسبة الانتحار بالنظر إلى التطور, البلاد التي التطور فيها أكثر نسبة الانتحار فيها أكثر. ولكم أن تقرأوا هذه النسب فيما تذكره الدراسات المتخصصة. لماذا؟ مع أن هذا الذي ينتحر لا ينقصه شيء أبدا, لا ينقصه شيء, ولكن قلبه الذي به حياته خالي عما يصيده, وبالتالي لا يجد مناصب من إنهاء حياته بيده. لماذا؟ لأنه فقد السعادة. ف فالسعادة ليست بالأمور المادية كما يروج لها الملحدون المعاصرون. السعادة تكون بمعرفة ربها ومعبودها، ذلك المعبود الذي هو المحبوب لذاته وحده، ليس هناك محبوب لذاته إلى الله عز وجل. أما كل من نحبهم في الله عز وجل غيره من أنبيائه ورسله وصحابة الأنبياء والمؤمنون والأتقياء والصالحون، محبتنا لهم لله عز وجل. أما المحبوب لذاته هو الله عز وجل فقط، ويكون مع ذلك كل أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. هذا يدلك ويوقفك على أهمية هذا العلم. ما دام أن هذا الذي ذكره يتحقق بهذا العلم، فلا علم أهم من هذا العلم. نعم. ثم بعد أن ذكر هذا يأتي السؤال: من أين سأحصل هذا؟ من أين يتلقى علم أصول الدين؟ هل من الكتب التي ألفها المتكلمون وسموها أصول الدين؟ أصول الدين للبزدوي، وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي، أصول الدين لهذا ولهذا، هي هكذا سموها أصول الدين. هل يتلقى هذا العلم من تلك الكتب؟ هذا العلم الذي يحمل هذه الأهمية التي ذكرها المؤلف، من أين نحصله؟ ما هي مصادره؟ أيضا هو ذكر أن معرفة الله عز وجل التي هي المقصودة من هذا العلم، كيف نعرف الله عز وجل؟ كيف نعرفه؟ ما هي مصادر هذه المعرفة؟ من هنا يقول: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. هناك معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية. المعرفة الإجمالية موجودة، مودعة في الفطر. الفطر تعرف الله عز وجل، تعرف خالقها وبارئها وفاطرها إجمالا، وأنه متصف بصفات الكمال، وأنه مقدس ومنزه عن التشبيه، لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد. هذا عموما إجمالا تعرفه الفطر، ولكن معرفة ذلك على التفصيل هذا لا تجده إلا بالوحي، لا يمكن. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. أما المعرفة الإجمالية فكما قلنا هي موجودة في الفطر. الفرق التي ضلت في هذا الباب لماذا ضلت؟ لأنها أرادت أن تحصل المعرفة التفصيلية في هذا الباب من غير الكتاب والسنة. هذا سبب ضلالها. وكما سيذكر ابن أبي العز في مقدمته هذه عن علم الكرام، سيذكر بعض أقوالهم: من طلب هذا العلم بالتفصيل، من طلب هذه المعرفة التفصيلية من غير الكتاب والسنة، كيف أنهم وصلوا إلى الحيرة والاضطراب والتيه الذي لا نهاية له. نهاية إقدام العقول رقاله، وغاية السعي العالمين ضلاله. كل هذا لماذا؟ لأنهم طلبوا شيئا هو أعظم المطالب، طلبوه من غير مصدره. ليس هذا فقط، إنما تنكروا للمصدر الأصلي. ولذلك النتيجة الطبيعية أنهم ضلوا وتاهوا. ما دام أن العقول لا تستقل بمعرفته بالتفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دعوتك واضحة مثل السراج المنير. وهؤلاء الرسل إرسالهم فضل من الله عز وجل، نعمة. إذا أردت أن تعرف النعم، أعظمها إرسال الرسل. ولذلك الله عز وجل لما ذكر النعم في سورة النحل، هذه السورة التي تسمى سورة النعم، بدأها بذكر الوحي وأنه أعظم النعم. سبحان الله، هذه النعمة هي التي يتنكر لها المبتدع عموما، ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته هذا موجود عندك في الوحي الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. القرآن محفوظ والسنة محفوظة، وفيها هذه المعرفة بالتفصيل. ولكنهم يأخذونها من غير مصادرها. ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. وجعل مفتاح دعوتهم، من هنا من قوله وجعل مفتاح دعوتهم إلى قوله وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، إلى هنا تلخيص لكلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. هنا يذكر ابن القيم رحمه الله وابن عبد العز يذكرون أصول المعرفة وأنها ثلاثة. أولها وذكره هنا وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود، هذا هو الأصل الأول. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الرسل كلهم أرسلوا بثلاث قواعد. القاعدة الأولى الدعوة إلى الله والتعريف به بأسمائه وصفاته وأفعاله، والثانية والثالثة التي ذكرها هنا، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. هذه الثالثة والثانية والثالثة. إذن القاعدة الأولى الدعوة إلى الله عز وجل. نحن نقول الدعوة إلى الله عز وجل، ماذا تعني الدعوة إلى الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله عز وجل تبدأ بالتعريف به. تتدعو إلى من؟ مثل الجهمية تدعو إلى من لا يسمع ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد ولا يتكلم، تدعو إلى من يعني؟ ومثل المعتزلة تدعو إلى من ليس له شأن بأفعالك أبدا، هو في واد وأنت في واد، تدعو إلى من؟ تدعو إلى الله عز وجل بتعريفه أولا، هذا بداية الدعوة إلى الله عز وجل. ثم إلى دينه. الدعوة إلى الله عز وجل اختصرت واختزلت عند بعض الناس إلى الدعوة إلى دينه أو الدعوة إلى بعض مشاغل الدين. حتى الدعوة إلى دينه لا تكون واضحة عند كثير منهم. الدعوة إلى الله عز وجل تبدأ من التوحيد، والتوحيد فيه معرفة الله عز وجل ومعرفة حقوقه علينا، معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. هكذا تكون الدعوة لله عز وجل. إذن القاعدة الأولى في أسس المعرفة عند المسلمين أو في أصول المعرفة الدعوة لله عز وجل. يقول: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة، وهي هي القاعدة الأولى التي ذكرها ابن القيم، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ها؟ هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. لأن ابن أبي العز رحمه الله، لأنه صاغ ما ذكره ابن القيم بسياق معين فاحتاج إلى هذا التغيير. ثم يتبع ذلك حسب ما ذكره ابن القيم هنا، الإشارة هذه يمكن أن ترجعها إلى ما ذكره من أهمية أصول الدين، أيضا إلى ما ذكره من سبب الحاجة إلى الرسل. لماذا نحتاج إلى الرسل؟ لماذا؟ لأننا نحتاج إلى هذه المعرفة، وهذه المعرفة تتعذر حصولها إلا عن طريق الرسل. إذا نحن بحاجة إلى الرسل بعد معرفة ذلك. أيضا وبعد معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك، الإشارة هذه ترجع إلى هذه الأمور كلها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، وهذان الأصلان هي مكملة لأصول المعرفة. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه. الآن دعوة إلى الله عز وجل، القاعدة الأولى معرفة الرب سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. كيف تصل إليه؟ عرفته، كيف تصل إليه؟ تصل إليه بشريعته التي تتضمن أمره ونهيه، والتي تتضمن بيان محابه ومساخطه. ما الذي يرضيه سبحانه؟ ما الذي يرضى عنه؟ وما الذي لا يرضيه؟ هذه هي شريعته، أوامره ونواهيه، بها تصل إليه. والثاني الذي هو الثالث عند ابن القيم: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم الذي وصل إليه. ما الذي له؟ ما الذي يشجعه أن يتجشم هذا السبيل والطريق؟ ما الذي يشجعه؟ أولا الذي يشجعه أن هذه هي سعادته في الدنيا والآخرة. ثانيا النعيم المقيم الذي ينتظره في تلك الحياة. وكما قال مؤمن آل فرعون: ويا قوم إن هذه الحياة الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. طيب، تلك الحياة التي سبحان الله ما يمكن أن نتخيل وقتها، لا يمكن أن نتخيل زمانها، مثلا مليار سنة، لا أكثر، مليار ضرب مليار مثلا أكثر، مليارات ضرب مليارات أكثر، ما تتخيل، ما يمكن، لأنها حياة أبدية. طيب ما الذي أعددت لتلك الحياة؟ وأن الآخرة هي دار القرار. طيب ما الذي لك بعد الوصول؟ طبعا ذلك النعيم الذي أريد لك هناك، أيضا كما في لا يمكن أن تتخيله. كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الرسل أرسلوا بهذه القواعد الثلاث: الدعوة إلى الله عز وجل، بيان الطريق الموصل إليه، وما للواصلين من النعيم المقيم هناك، ولغير الواصلين نسأل الله السلامة من العذاب الدائم هناك. فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله في تتمة كلامه ذكر المعوقات التي تعيق المرأة من تحقيق هذه القواعد الثلاث. يقول بالنسبة للقاعدة الأولى والأصل الأول، يقول قطاع الطرق هناك هم الجهمية، الجهمية حالوا بين القلوب وبين معرفة ربها. أنت تريد أن تعرفه بأسمائه وصفاته، لا تحلم بأي صفة وبأي اسم، كلها يجب أن تنفيها حتى تكون موحدا عند هذا المخلوق عند الجهم. أما أفعاله ومذهبه فيها أيضا غريب، ليست هناك أفعاله وأفعالك، لا كلها أفعاله. أفعالك التي هذه بما فيها أفعاله هي. إذن الجهمية هم قطاع الطرق في القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أو الأصل الثاني، ذكر أن قطاع الطرق هناك أصحاب الآراء الفاسدة، لأن أصحاب الآراء الفاسدة لهم أصول في الفقه ولهم قواعد مليئة بالتحريفات، وهذه الأصول أثرت في فقههم عموما. أصحاب الآراء الفاسدة والسياسات الباطلة وأيضا الأذواق المنحرفة. وما أدراك ما الذوق؟ التحريف الذي حصل للدين بسبب الأذواق شيء. وكذلك العوائد المستمرة، أولئك الذين يحتكمون إلى العوائد. يقول هؤلاء كلهم حالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيها وما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وعابوا من خالفهم في قعودهم، لا يكتفون بانحرافهم وإنما يعيبون أيضا صاحب السنة. طيب القائد الأخير يقول قطاع الطرق هناك أصحاب الشهوات المفتونون بها، قعدوا على رأس طريق المعاد والاستعداد للجنة ولقاء الله سبحانه. كلامه رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأخير، طبعة التي طبعت في أربع مجلدات، الآن طبعة جديدة محققة لم أرجع إليها. طيب يقول فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. هنا يبين ابن أبي العز رحمه الله ضرورة الالتزام بالطريق الموصل إليه لضمان معرفة المعبود، وإلا قد تظن أنك تعرفه وأنت من أبعد الناس عن معرفة الله عز وجل. ذلك يقول فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. إذا أردت أن تفحص أدوات المعرفة عندك لا تلجأ إلى الفلاسفة ولا تلجأ إلى المناطق ولا كرامة لهم، إلجأ إلى المصادر، هل هي مبنية عليها؟ إذا لم تكن مبنية عليها فلا تتعب. قد تكون سميها ما شئت ولكنها ليست مما يوصلك إلى المعبود والمقصود أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية في هذا المعنى الذي ذكره ابن أبي العز، يقول العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذا في نوني. إذن هذه الأمور الثلاث هي أصول المعرفة. طبعا كلمة المعرفة هي لم تأتي في الكتاب والسنة بهذا المصطلح، وإلا هي وردت مثلا في حديث معاذ في بعض الروايات فإنهم عرفوا ذلك، ورد هذا، ولكن هذا المصطلح بهذا المعنى لم يأتي في الكتاب والسنة، هذا مصطلح جديد، وبعض الناس لا يستحبونه بسبب التصاق هذا المصطلح بالصوفية. هذا مصطلحهم في الأصل، العارف عندهم هو الذي ما أدري وصل إلى أي درجة، درجاتهم ما أعرفها، المهم هي درجة عندهم، الواصل العارف هي درجة عندهم. لأجل هذا بعض الناس ما يستحبون استعمال هذا المصطلح، وليس مصطلحا ليس مهما بالنسبة لنا، ولكن نحن لما نعبر بمصطلح مع شرحه ما الذي نريده. أصول المعرفة تلك الأصول التي بها نصل إلى المعرفة المقصودة في الشرع هي ثلاثة أمور كما ذكرناها، كما ذكرها ابن القيم وكما ذكرها ابن أبي العز رحمه الله. ولهذا من هنا من قوله ولهذا يبين ابن أبي العز رحمه الله أهمية مصادر هذه المعرفة. قلنا أن مصادر هذه المعرفة هي الكتاب والسنة، والكتاب والسنة، الكتاب موجود والسنة موجودة، فلماذا الغفلة عن الكتاب والسنة؟ لماذا هذا التفرق مع وجود الكتاب والسنة؟ لماذا؟ يبين ابن أبي العز هنا أن سبب التفرق وسبب الضلال عدم معرفة قدر الكتاب والسنة، أهمية الكتاب والسنة، ماذا يمثل الكتاب بالنسبة لك، القرآن ماذا يمثله بالنسبة لك، والسنة أي معرفة تقربك إلى الله عز وجل من الكتاب والسنة، المصدر الوحيد للوصول إلى هذه المعرفة الكتاب والسنة، ليس هناك مصدر ثالث. ولكن وقع التقصير في معرفة أهمية هذه المصادر، وبالتالي سنرى أن هذه المصادر لا تمثل شيئا عند بعض الناس فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، أبدا ليست هي المصادر عنده. ذكر هنا شيئا مما ذكره، شيئا مما ذكره الله عز وجل في كتابه عن أسمائي وأوصاف كتابه العظيم. أنا جمعت بعض الأوصاف وبعض الأسماء التي وردت في القرآن عن القرآن، وهي كثيرة، ثم وجدت أن هناك كتاب في مجلدين في هذا الموضوع في أسماء القرآن وأوصافه، وهي كثيرة، والله لو تقف مع كل اسم، مثلا من أسمائه أنه عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لو تقف مثلا مع كلمة عزيز، لماذا وصف القرآن بالعزة؟ والعزة لها ثلاث معاني، عز يعز، عز يعز، عز يعز، كلها لها معنى. والعزيز من أسماء الله عز وجل. لماذا وصف الكتاب بالعزة؟ ثم بين الله عز وجل بعد ذلك وإنه لكتاب عزيز من عزته أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ستستفيد فوائد كثيرة من هذا، يعني ما ذكره الله عز وجل عن أوصاف وأسماء كتابه فيها بيان أهمية كتابه، كتاب الله عز وجل. منها ما ذكره ابن أبي العز هنا يقول: ولهذا سمى الله ما أنزله. ولهذا أي بما أن القرآن هو مصدر هذه المعرفة، لهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا. الله عز وجل سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. لماذا سماه روحا؟ لأن الحياة الحقيقية التي بها حياة قلبك هذه متوقفة عليه. وسماه أيضا نورا لتوقف الهداية عليه. الهداية لا تأخذها إلا من هذا الكتاب. يقول سبحانه: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح، الروح هنا وحيه الذي هو في كتبه. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. أيضا يقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل هنا سماه روحا وسماه نورا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هي هداية الدلالة. إن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق وهداية الدلالة. نحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم هي هداية التوفيق، وهداية التوفيق هي بيد الله عز وجل. أما هداية الدلالة فكما قال الله عز وجل: ولكل قوم هاد، كل من يدعو إلى الله عز وجل فهو هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاعة به. وهذا النور الله عز وجل ذكر مثاله في سورة النور، وأنه واضح جدا في مادته وفي قدره، واضح جدا. الله نور السماوات، هنا بين الله عز وجل مثالا لهذا النور وهو واضح جدا. ولذلك الله عز وجل سمى رسوله سراجا منيرا وسراجا منيرا. أيضا وهو الشفاء كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أما الذي لم يؤمنوا كما قال الله عز وجل فهو عليهم عمى، هو سبب ضلالهم أكثر. أما المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل فهو كما قال الله عز وجل هو للذين آمنوا هدى، ليس هدى فقط وشفاء لجميع الأقسام لجميع الأسقام. شفاء لماذا؟ لجميع الأسقام. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، وإلا هو هدى للجميع وهذا كما ورد في قوله هدى للمتقين. لماذا خصوا بالذكر؟ لأنهم هم المنتفرون، هم الذين انتفروا به، أما غيرهم لم ينتفروا بهذه الدلالة وهذا الإرشاد وهذه الهداية. هنا في قوله سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى، هنا فيه بيان شرط الاستفادة من القرآن. من الذي يستفيد من القرآن؟ من يؤمن به ويراه هاديا ويراه موصلا لليقين ويراه مصدرا لليقين، هو الذي سيستفيد منه. أما الذي يرى أن القرآن ليس بهذا، ليس مصدرا لليقين، وخاصة فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، فلن يجعله مصدرا له. تذكرت هنا قول الرازي في مقدمة تفسيره عند قوله سبحانه هدى للمتقين، هنا ذكر سؤالا غريبا سبحانه، ذكر أن لماذا أطلق الله عز وجل وقال هدى للمتقين كأنه هدى لهم في كل شيء، لماذا أطلق؟ ذكر سؤال، أين ذكره؟ في تفسيره عند قوله هدى للمتقين. ذكر أنه أطلقه مع أنه يستحيل أن يكون القرآن هدى في أسمائه، في ذاته وأسمائه وصفاته، يستحيل، مع ذلك كيف أطلقه وقال هدى للمتقين؟ هذا السؤال. طيب الجواب، يقول يكفيه أن يكون هدى في تفاصيل الشرائع، يكفيه أن يكون هدى في بعض ما فيه، وليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى في كل شيء، لأنه يستحيل أن يكون هدى فيما يتعلق بذاته وصفاته. اقرأ مرة أخرى هذا قول الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا ما يراه أصلا هدى في هذا الباب، فكيف يستطيع به؟ ليس ما يراه فقط، هو يرى أنه لا يجوز أن يكون هدى في هذا الباب. ألا تلاحظون هذا الذي وصل إليه هؤلاء من سوء الأدب سبحان الله مع كلام الله عز وجل؟ حتى ولو كان في قلبك هذا المرض لا تظهره للناس يا سبحان الله. ثم ذكر أنه من هنا نأخذ قاعدة أخرى، هذه القواعد التي ملأوا بها كتبهم في الوصول، أن المطلق لا يكون عاما في كل الأحوال. هذه القاعدة أخذها من هذا سبحان الله. إذن يزيد الاهتداء بالقرآن بحسب الإيمان به، هذه خذوها قاعدة، يزيد الاهتداء بالقرآن بحسب الإيمان به، فمن كان إيمانه بالقرآن إيمانا كاملا مثل الصحابة لا يمكن أن يخرج عن الاهتداء بالقرآن، لا يمكن أن يكون له مصدر غير الكتاب والسنة، لا يمكن، مستحيل. نحن عندنا أيضا مستحيل كما هو عند الرازي مستحيل، يستحيل أن يكون مصدره غير الكتاب والسنة، يستحيل. طيب هنا سؤال ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، أنت بعد ما سددت هذا الباب ترمينا في أي وادي؟ في أي واد تريدنا نهلك؟ لا يجوز أن نهتدي بالقرآن فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، طيب نهتدي سبحان الله بك وبأمثالك. تدوين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم ذكر أن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. كما ذكر شيخ الإسلام أن الإنسان له قوتان، قوة العلمية والقوة العملية. القوة العملية تكون صالحة أو فاسدة بناء على القوة العلمية التي عندك. إذا كان علمك صحيحا سيكون عملك صحيحا، إذا كان علمك فاسدا مثل هذا الذي سمعنا سيكون عملك فاسدا. والله عز وجل أرسل رسله، ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. كمال كلتا القوتين فيما جاء به الرسل. الهدى هو العلم الصحيح. تريد العلم الصحيح؟ الكتاب والسنة. ودين الحق هو العمل الصالح. إذن كمال تلك القوتين، القوة العلمية والعملية، في الكتاب والسنة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه. هنا كما تعرفون الله عز وجل ذكر أنه هو المرسل، وذكر المرسل، وذكر رسالته، وذكر أن هذه الرسالة ستظهر، وذكر أنها ستظهر على يد من؟ الصحابة. ثم ذكر أوصافهم، لماذا ظهرت الرسالة؟ بسبب ذكر أوصافهم. الله عز وجل أرسل رسوله بتكميل وبإصلاح كلتا القوتين. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. سبحان الله، هكذا بكل بساطة، لا هدى إلا فيما جاء به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.